حياتي بس لو كانت فيلم برد فيه رقم غريب بيرن بس مش عارف مين مش عارف مين ما بيمشوش بدماغي فبمشي عبقند مش طبقيت عالباقي وعظم الايد بيحل محدش حاسس بيك محدش حاسس بيك بقيت بستغرب السذاجة اخوات على الحالة ظهر بعض بيبقوا زبالة ما خدتش بالك ان الناس بتخيب بتخيب يا الناس بتخيب والله بتخيب بتحاول تعرف ايه اللي مضايقك بس ما فيش فايدة يوم اما تلاقي حد زيك ومفاجأة سايبك طب ما حصل لي ان ابقى بعيد طب ما ابقى بعيد يعني طب ما ابقى بعيد يعني احسن طب لو كنت انسان تاني هل كان هيفضل ده حالي ولا كنت هعيش عيش هل لو كنت انسان تاني هل كان هيفضل ده حالي ولا كنت هعيش عيش والطفل اللي جوايا تصفر كاش تحت التلاتي مش بتسلق غير لما تقلل تلاكيك قالت لي اتقل بس نشغل اغاني ايام زي بعض فرق التواريخ مفيش صوت واصل هفضل برضه انادي انادي انادي انادي والطفل اللي جوايا يفضل بريء يفضل بريء يفضل بريء على الطفل اللي جوايا I'm